القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. معنا في هذه الحلقة مقطوعتان للشاعر عمر أبو ريشة. دروب. وقفت أمام دروب الحياة، مثار الأماني، شريد الفكر، فمرت مواكب روادها تخب إلى الموعد المنتظر، وخلف خطاها انتفاض التراب وليس لها فوقه من أثر، فسرت عليها ودنيا الرضا أبدد من ليلها معتكر، وألفيتني بعد طول السرى جناحا أصاب المدى فانكسر، لمست على ريشه المرتمي تهاويل حلم مضى واندثر، فتلك ليال على كبرها تخطفت منها أعز الثمر، وأرسلتها في شفاه الحياة نشيد فتون ونجوى سمر، وهذه ليال على زهدها أرتني النعيم غريب الصور، فرحت أسائل عن موعد أضمد فيه جراح البشر. وداع. قفي، لا تخجلي مني، فما أشقاك أشقاني، كلانا مر بالنعمة مرور المتعب الواني، وغادرها كومض الشوق في أحداق سكراني. قفي، لن تسمعي مني عتاب المدن في العاني، فبعد اليوم لن أسأل عن كأسي وندماني، خذي ما سطرت كفاك من وجد وأشجاني، صحائف طالما هزت بوحي منك ألحاني، خلعت بها على قدميك حلم العالم الفاني، لنطوي الأمس ولنسدل عليه ذيل نسياني، فإن أبصرتني ابتسمي وحييني بتحناني، وسيري سير حالمة وقولي كان يهواني. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.